بين المصلين جعل بينه وبين الأرض حائلا من فراش أو حصير أو شيء يتصل بالمصلي من الخف أو الجورب أو القفازين أو القنصوة والعمامة لا بأس ولا حرج. فبعد هذا جاء حديث عبد الله بن عباس فقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم المطير أي يوم ذي مطر وهو يتقي الطين إذا سجد بكساء يجعله دون يديه إلى الأرض إذا سجد وهو أحمد. ويليه حديث عبد الله بن عبد الرحمن قال جاءنا النبي عليه الصلاة والسلام فصلى بنا في مسجد بن الأشهل فرأيته واضعا يديه في ثوبه إذا سجد. رواه أحمد وابن ماجه وقال على ثوبه. الحديث أخرجه ابن ماجه عن أبي بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد الدروردي عن إسماعيل بن أبي حبيب عنه. وهذا الحديث قد اختلف أو اختلف في إسناده. قال ابن أبي ويس عن إسماعيل ابن إبراهيم بن أبي حبيبة عن عبد الله بن عبد الرحمن بن ثابت بن الصامت عن أبي عن جده وهذا أولى بالصواب. قال المزي. وقد استدل لهذا الحديث القائلون بجواز ترك كشف اليدين حال السجود وهو أدل على مطلوب من حديث ابن عباس لإطلاقه وتقييد حديث ابن عباس بالعذر فتقدم تمام الكلام عليه. قال المصنف وقال البخاري قال حسن كان القوم يسجدون على الإمامة والكلام الصور ويداه في أمه. وروى سعيد في سننه عن إبراهيم سعيد بن منصور صاحب السنن الخراساني الإمام عن إبراهيم وهو النخعي قال كانوا يصلون في المساتق والبرانس والطيانسة ولا يخرجون أيديهم انتهى. يعني لا يخرجون أيديهم. أول شيء ينصب هذا على قيامهم من شدة البرد يعني إخوة. وأيضا إذا سجدوا الأكمام فيها طول وسعة فيسجدون وأيديهم مغطاة بهذه الأكمام لا بأس بهذا لا حرج. إذا احتاج الإنسان إلى شدة البرد لا حرج حتى إذا لم يحتاج إليه شدة البرد لا بأس به من أصله وأساسه لا بأس. كون يكون بينك وبين الأرض حائلا ما هناك نهي في هذا ليس هناك نهي. المهم أن الأعضاء التي أمرت أن تسجد عليها توضع على الأرض سواء مباشرة أو بحال سواء مباشرة أو بحال. وعلى هذا لا يجب أن نكشف هذا الموضع عند السجود كما نجد البعض ربما يلبس قرنصوة فيها فتحة هكذا من الأمام نجد إذا سجد يباشر. طيب ألست أنت تفترش في الرشد؟ لماذا فعلت؟ ما قدمت شيء. يقول وكلام الحسن الذي علق البخاري قال وصل البيهقي وقال هذا صح ما في السجود موقوفا على الصحابة وصل أيضا عبد الرزاق وابن أبي شيبة القلنصوة فتح القاف واللام وسكون النون وضم المهملة فتح الواو وقد تبدل ياء مثنى من تحت وقد تبدل ألفا وتفتح السين وبعدها هاء تأنيث وهي غشاء مبطن يسطر به الرأس. قال القزاز في شرح الفصيح عليكم السلام ورحمة الله وقال ابن هشام هي التي يقال لها العمامة الشاشية معنى ما تشوفوش أصحاب روسيا معهم ايه خلاص كبيرة كده فوائد كبيرة هي هذه الآن يسموها العمامة الشاشية خلاص صوت ولو في المحكم هي من ملابس الرؤوس معروفة. ليه؟ قال انصوها. ليست من ملابس اليدين الكفين، ليست من ملابس القدمين ولا من الجسد، انما هي ملابس للراس، توضع على الراس. قال وقال ابو هلال العسكري هي التي تغطى بها العمائم وتستر من الشمس والمطر، كان عنده راس البرنس. والبرنس ثوب راسه منه، البرنس كل ثوب راسه منه، معروف لدينا الان في بلادنا ولله الحمد. والامر الثاني اكثر ما يكون موجود في بلاد المغرب. وقول الحسن ما دام في الكمه اياد كل واحد منهم، قال الحافظ وكانه اراد تغيير الاسلوب بيان ان كل واحد منهم ما كان يجمع بين السجود على العمامه والقلنصور معا، لكن في كل حاله كان يسجد يده في كمه. والمساتق جمع مستقى، وهي فرق طويل الكمين، كذا بالقاموس. هو طويل الكمين ده من اجل البرد، ليتقي به اللابس البرد. قال والبرانس جمع برنس بالضم. قال في القاموس هو قلنصوة طويلة، أو كل ثوب رأسه منه دراعة كان أو جبة. والطيالسة جمع طيلسة، أيضا من الملابس مثل الجبة والكاكولة وما إلى ذلك. طيالسة هي كلمة عربية؟ لا، الضرب كل من بلاد فارس. فارسي. كلام فارسي الضرب، الذي يظهر. باب الجلسة بين السجدتين وما يقول فيها. عن أنس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده قام حتى نقول قد أوهم، يعني كان يطيل ثم يسجد ويقعد بين السجدتين حتى نقول قد أوهم. رواه مسلم. أيضا يطيل، لكن كل هذا محمول على أن المصلين خلفه يحتملون ويصبرون وتتسع صدورهم لهذا. يكون قام حتى نقول قد أوهم ثم يسجد ويقعد بين السجدتين حتى نقول قد أوهم. رواه مسلم. وفي رواية متفق عليها أن أنس قال إني لا آل أن أصلي بكم وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا، وكان إذا رفع رأسه من الركوع انتصب قائما حتى يقول الناس قد نسيا، وإذا رفع رأسه من السجدة مكث حتى يقول الناس قد نسيا. الرواية الأولى أخرج أيضا أبو داود وغيره. قوله قد أوهم بفتح الهمزة والهاء فعل الماضي مبني للفاعل. قال القرطبي ومعناه ترك، ومعناه ترك، ومعناه ترك. قال ثعلب يقال أوهمت الشيء إذا تركته كله، أوهم ووهمت في الحساب غير إذا غلطت، أهم ووهمت إلى الشيء إذا ذهب وهمك إليه وأنت، طيب إذا ذهب وهمك إليه وأنت تريد غيره. وقال في النهاية أوهم في صلاته أي أسقط منها شيئا، وقال أوهمت الشيء إذا تركت، وهمت في الكلام والكتاب عليه السلام والله والكتاب إذا أسقطت منه شيئا. ووهم يعني بكسر الهاء يوهم وهما بالتحريك إذا غلط. قال في الإسلام واحتمل أن يكون معناه نسي أنه في صلاة، هذا قال الكرماني وزاد أظن أنه في وقت القنوت حيث كان معتدلا والتشهد حيث كان جالسا. ويؤيد التفسير بنسيان التصريح به في الرواية الأخرى. قوله إني لا ألف هو بهمزة ممدودة بعد حرف النفي ولا من مضمومة بعد واو خفيفة، أي لا أقصره. قالوا قد نسي أي نسي وجوب الهوي إلى السجود، يعني وهو إيه؟ معتدل من الركوع. قالهم كرماني ويحتمل أن يكون مراد أنه نسي أنه في الصلاة أو ظن أنه وقت القنوت حيث كان معتدلا والتشهد حيث كان جالسا. قال الحافظ ووقع عند الإسماعيلي من طريق غندر عن شعبة قلنا قد نسي طول القيام أي لأجل طول قيامه. والحديث يدل على مشروعية الاعتدال من الركوع والجلسة بين السجدتين. وقد ذهب بعض الشافعية إلى بطلان الصلاة التطويل الاعتدال والجلوس بين السجدتين، وهذا غريب جدا، محتجا بأن طولهما ينفي الموالاة متابعة. وما أدري ما يكون جوابه عن حديث البراء وعن حديث حذيفة الآتي بعده وعن حديث البراء المتفق عليه أنه كان ركوعه وسجوده وإذا رفع من الركوع وبين السجدتين قريبا من السواء، ولفظ مسلم وجدت قيامه فركعته فاعتداله. في لفظ للبخاري كان ركوع النبي عليه الصلاه والسلام وسجوده وبين السجدتين رفع الاصابع من الركوع ما خلا القيام والقعود قريبا من السواء. قال ابن دقيق العين هذا الحديث يدل على ان الاعتدال ركن طويل، وحديث انس اسرع في الدلاله على ذلك بل هو مشروع، فلا ينبغي العدول عنه لدليل ضعيف وهو قولهم عليه السلام وهو قولهم لم يسن فيه تكرير التسبيحات كالركوع والسجود. وجه ضعفه انه قياس في مقابله النص وهو فاسد انتهى، على انه قد ثبتت مشروعيه اذكار في الاعتدال اكثر من التسبيح المشروع كالركوع والسجود كما تقدم وسياتي. واما القول بان طولهما ينفي الموالاه فباطل، لان معنى الموالاه الا يتخلى الفصل طويل بين الاركان مما ليس فيها وما ورد به الشرع يصح نفي كونه منها، يعني افترض القيام على الركوع امر مستحب امر كذلك الاطاله بين السجدتين امر مستحب، وفي هذا اذكار وفي هذا اذكار. وقول بعض الناس انه يخفف، بعض الناس يخفف يا اخوه حتى يذهب الاطمئنان في الركوع، وهذا يعني طعن في صحه الصلاه وخدش في اجزائها. فينتبه الشخص اذا وجد من يحتمل التطويل. اصبروا خلي الاسئله بالاخير والله لعمكم المقاطعه لا اعتقد من الاطلاع. كان هناك من يحتمل التطويل فلا باس ان شاء الله. وعلى كل حال الاعتدال من الركوع فيه اذكار كثيره، كذلك بين السجدتين فيه ذكر سياتي ان شاء الله. قال هنا واما القول بان طولهما ينفي الموالاه فباطل، لان معنى الموالاه الا يتخلى الفصل طويل بين الاركان مما ليس فيها وما ورد في الشرع لا صح نفي كونه منها، يعني كل هذا بيرد على الشافعيه الذين قالوا ايه ان الاطاله تنافي الموالاه. لا ما فيش منافاه ولا شيء، لان الاطاله هي من الصلاه. ما فصلت بين الركن والركن بشيء اجنبي او شيء غريب ابدا. يقول ولا يتخلى الفصل الطويل بين الاركان مما ليس فيها وما ورد به الشرع لا صح نفي كونه منها. وقد ترك الناس هذه السنة الثابتة بالأحاديث الصحيحة محدثهم وفقيهم ومجتهدهم ومقلدهم. فليت شعري، ما معنى ليت شعري؟ ليتني أعلم، ليت شعري ليتني أعلم. فليت شعري ما الذي أعول عليه في ذنبي، والله المستعان. طيب، وعن حذيفة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول بين السجدتين ربي اغفر لي ربي اغفر لي، رواه النسائي وابن ماجه. كم حديثا مر بنا اليوم يا اخوان؟ ايضا الاحاديث ذكرنا به حديث عبد الله بن عبد الرحمن قال جاءنا النبي عليه الصلاه والسلام فصلى بنا في مسجد بني الاشهر. في نسخ ملازم يا اخوان، عبد الشيخ محمد ابو الفتور نسخ. الشيخ عبد الله مع الكتاب؟ طيب هنا بارك الله فيكم. أول ما مر بنا اليوم حديث من؟ عبد الله بن عبد الرحمن، جاءنا النبي عليه الصلاة والسلام فصلى بنا في مسجد بني الأشهر. رأيت وضعنا ليك ثوبه إذا سجد. طيب الحديث الباب أيضا في الباب الجديد عن أنس، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده قام حتى نقول قد أوهم، حتى نقول قد نسي، يطيل الاعتدال. ومعنى حديث بارك الله فيكم، الحديث الذي نريد أن نقرا شرحه حديث من؟ كيف أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول بين السجدتين رب اغفر لي رب اغفر لي، رواه النسائي وابن ماجه. خلص. حديث ابن عباس، حديث ابن عباس الذي فيه أي يوم مطير. طيب بارك الله. قال الحديث أخرجه أيضا الترمذي وأبو داود عن حذيفة مطولة، ولفظ أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل وكان يقول الله أكبر ثلاثا ذو الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة، ثم استفتح فقرأ البقرة ثم ركع فكان ركوعه نحو من قيامه، وكان يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم، ثم رفع رأسه في الركوع وكان قيامه نحو من قيامه، وفي رواية نحو من ركوعه، وكان يقول لربي الحمد ثم يسجد وكان سجوده نحو من قيامه، فكان يقول لا شك أن في صلاة الليل متنفس الإنسان يطيل كما يشاء ومنفرد وحده لا بأس، ما إذا كان يصلي بالناس ومع الناس فإن الأمر يحتاج إلى ضبط ومراعاة أحوال الناس. يقولون ثم يسجد فكان سجوده نحو من قيامه، فكان يقول في السجود سبحان ربي الأعلى، ثم يرفع رأسه من السجود وكان يقول فيما بين السجدتين نحو من سجوده، وكان يقول رب اغفر لي رب اغفر لي، فصلى أربع ركعات فقرأ فيهن البقرة وآل عمران والنساء والمائدة أو الأنعام شك شعبة، وفي إسناده رجل من بني عبس قيل وصلة بن زفر العبسي صاحب حذيفة، وقد احتج به البخاري ومسلم، والحديث أصله في مسلم، ويدل على مشروعية طلب المغفرة في الاعتدال بين السجدتين وعلى استحباب تطويل صلاة النافلة والقراءة فيها بالسور الطويلة وتطويل أركانها جميعا. وفي رد على من ذهب إلى كراهة تطويل الاعتدال من الركوع والجلسة بين السجدتين، قال النووي والجواب عن هذا الحديث صعب، فتقدم بقية الكلام على ذلك. عن ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول بين السجدتين اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني، رواه الترمذي وأبو داود، لأنه قال فيه وعافني مكان واجب ورني. وهذا الحديث في ضعف إخوة بسبب أن عانت بعض مدرسيننا، والإمام الترمذي قال عن هذا الحديث غريب، سبق معنا إذا قال الترمذي غريب ويشير إلى الضعف، كذلك حافظ ابن كثير إذا قال غريب ويشير إلى الضعف، كذلك الإمام الزيلان. فإذا يصح معنا ماذا عندك يا أحمد؟ يصح معنا ماذا في رب اغفر لي؟ ايوه بارك الله، رب اغفر لي رب اغفر لي، يعني رب أطال الامام كرر كررها مرتين او ثلاث حسب الوقت حسب ما يتسع لك الوقت. في دعاء اخر اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي رب اغفر لي وارحمني واعف عني، هو هذا الضعيف اللي انت بتحكي له ضعيف، هو هذا احنا قلنا خلاص، اذا علمنا واحدا صحيحا واحدا صحيحا، فناخذ الصحيح ونترك الضعيف. أي شيء في يعني حاجة قريبة من هي صحيحة في خارج ذلك؟ لا ما فيش بخير. يا أصلاً تبسط الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم ما هو إحنا معك من الألباني ممكن يصحح معنى لكن ليس صحيح، العبرة من بعد. يقول الحديث أخرجه ابن ماجه والحاكم صححه والبيهقي، وجمع ابن ماجه بين لفظ ارحمني واجبرني وزاد ارفعني ولم يقل اهدني ولا عافني، وجمع بينهما الحاكم كلها إلا أنه لم يقل عافني، وفي إسناده كامل أبو العلاء التميمي السعدي الكوفي وفقه يا ابن معين، وتكلم فيه غيره، والحديث يدل، شوفوا الترمذي مع التساوي ضعف الحديث. كلام الإسلام، بارك الله فيك. يقول الحديث يدل على مسماة الدعاء بهذا الدعاء في القعدة بين السجدتين، قال المتولي ولعله من الشافعية، من أئمة الشافعية. ويستحب المنفرد أن يزيد هنا: اللهم هب لي قلبا نقيا من الشرك بريا لا كافرا ولا شقيا. قال الأضرعي بحديث ورد فيه لكن لم يصح. صفحة كم عندكم؟ باب السجدة الثانية ولزوم الطمأنينة في الركوع والسجود والرفع عنهما. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فدخل رجل فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فصل فإنك لم تصلي، فرجع فصلى كما صلى، ثم جاء فسلم على النبي عليه الصلاة والسلام فقال ارجع فصل فإنك لم تصلي، فرجع فصلى كما صلى، ثم جاء فسلم على النبي عليه الصلاة والسلام فقال ارجع فصل فإنك لم تصلي ثلاثا، فقال الذي بعثك بالحق ما أحسن غيره فعلمني، فقال إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعة ثم ارفع حتى تعتدل قائمة ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم افعل ذلك الصلاة كلها، متفق عليه. لكن ليس لمسلم فيه ذكر السجدة الثانية، وفي رواية لمسلم إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر الحديث. قال فيه زيادات وله طرق وسنشير إلى بعضها عند الكلام على مفردات. وفي الباب عن رفاعة بن رفع عند الترمذي وأبي داود والنسائي وعن عمار بن ياسر أشار إليه الترمذي. قوله فدخل رجل هو خلاد بن رفع، هذا الأعرابي سماه أو جاء في الروايات أنه خلاد بن رافع. في بقية من الزمن أطول أخينا حسان أطول من الزمن خذ الشيخ عشان عدد 6 ساعات اشتغل. قوله وبعدين مجدت الساعة فعلا فسدت عليه قبل الفجر، ذكرتني امرأتك الآن. قال فدخل رجل هو خلاد بن رافع كذا بينه ابن أبي شيبة. قوله فصلى زاد النساء ركعتين وفي إشعار بأنه صلى نفلا. قال الحافظ أقرب أنها تحية المسجد. قوله ثم جاء وسلم زاد البخاري فرد النبي عليه الصلاة والسلام وفي مسلم وكذا البخاري في الاستئذان لرواية ابن نمير وقالوا عليك السلام. والعلماء أخذوا من هذا أن الرجل إذا دخل المسجد يسلم حتى لو ما فيش حد وحتى لو بيصلوا يسلم. يشوف الأعرابي سلم على النبي عليه الصلاة والسلام، يعني سلم عليه المرة ولما خلص تاني سلم عليه تاني وخلص تاني سلم عليه تكرار، فهذا يؤخذ منه السلام إذا دخلت المسجد حتى لو ما في حد. هذه مسألة حتى لو هم بيصلوا وتسلم. الحديث الوارد يعني لو واحد سلم على واحد بيصلي يشير بيده صحيح؟ يشير يعني ممكن يعمل كده، ممكن يعمل كده، المهم إشارة يفهم منها الرد، وحرام أن يرد بالكلام. إذا عطس الصلاة وقال الحمد لله فليجب، أو مثلا يقول أخي يقول الحمد لله لكن لا يشمت، يعني لا يشمت هذا يعني بعد عن الصلاة لا يشمت، إذا قال رحمك الله فهو خرج من الصلاة. لا غلط، خطب الناس بلسانه يخرج بقى ويا الصلاة استأنف الصلاة مجدد. إذا كان هو اللي بيصلي نفسه وعطس وقلب بينه وبين نفسه الحمد لله، احنا ما بنتكلمش عن الحمد بنتكلم عن التسميم. طب وجه الحاجة في الصلاة إذا وجه الحاجة إذا أنت يخرج من الصحابة الصلاة أو إذا خبط عليه أحد هل يبغى يجلس على جنب الإمام؟ هذه بعيدة عن موضوعنا كيف إن شاء الله هي جاية بس مع الصلاة هتيجي في موضوع إن شاء الله يقول هنا وهذه الزيادة يقول فرد النبي عليه الصلاة والسلام وفي مسلم وكذا البخاري في الاستئذان من رواية ابن نمير وقالوا عليك السلام وهذه الزيادة ترد ما قاله ابن نمير من أن الموعظة في وقت الحاجة أهم من رد السلام واستدل بالحديث أو استدل بالحديث وقالوا لعله لم يرد عليه تأديبا له على جهله لا رواية فيها رد أن النبي عليه الصلاة والسلام رد عليك ولعله لم يستحضر هذه الزيادة قوله فإنك لم تصلي قال عياض في أن أفعال جاهل في العبادة على غير علم لا تجزى وهذا مبني على أن المراد بنفي نفي الإجزاء وهو الظاهر ليه؟ لأن ركن الاطمئنان لم يتوفر بس هو ده؟ ولا الصلاة احنا نتكلم عن الصلاة شرعا كونه بقى معفون عنه كونه إثمه ليس متحققا بموضوع ثاني نتكلم على حيثية الصلاة من ناحية الشرع هل هي فعلا مجزية؟ هل هي صحيحة؟ هل هي معتبرة؟ جاوبوا لها إن أحد أركان الصلاة غير متوفر الاطمئنان نعم هو هنا كأما بيرد الكلام هنا أو بيرد على القول يعني على كون ولا ده فهم خاص يعني بيرد على إيه؟ بيرد على إنه يعني لم يجزي أصلا ما هذا كلام الصلاة لم تجزي أصلا ليه؟ إنه شرط الاطمئنان غير متوفر ركن الاطمئنان غير متوفر هو غير عالم ده موضوع ثاني العين احنا بنتكلم على العموم حكم العموم فهمتني؟ العين شيء والصلاه شيء حكم نفسه والنبي عليه الصلاه والسلام ارجع فصلي بينك لم تصلي يريد ان اقول له صلاتك غير مجزئه كونه هو معذور انا لا شك هو معذور ها إذا يعني حصل أنه لم يكن في الصلاة فهو في ناحية الجزاء الظاهر وليس الإجزاء فالنبي صلى الله عليه وسلم أمره مرتين أن يعيد الصلاة فإذا حصل أنه لم يكن في الصلاة هل يعيده؟ إذا حس يعني مثلا نسي مثلا أنه الحس ده نسبي لا حس بلد. يعني مثلا نسي مثلا فصلى بسرعة يعني بقول لك لا خليك معي الحس نسبي ممكن أنت تعتبر نفسك مطمئنات أنا أشوفه بالله أنت مطمئنات الاطمئنان مرجع للشرع مش بالاحساس او النسبيه يختلف من شخص لشخص يعني اذا حس بالصلاه فاقل شيء في الركوع تسبيحه وقت التسبيحه مقدار تسبيحه في السجود مقدار تسبيحه في القيام مقدار ما يقرا الفرق هل ورد على النبي انه يرجع كل عضو الى مكانه في الصلاه؟ واذا اعتدل لانه في الاعتدال لكن انت في الركوع تعمل ايه؟ هتحسبها ازاي؟ هتحسبها ازاي في السجود؟ هتحسبها كيف في القيام؟ فهمتني؟ فاحنا بنعمل كل شيء مقدار. السجود مقدار تسبيحه يطمئن فيها، الركوع مقدار هكذا. لكن يسبح مش معناه يطمئن ويترك التسبيحه. هو الاعتدال حتى يعود كل فقار الى موضعه وكل مفصل الى موضعه. ايوه يا حاج محمد. هو مقدار التسبيحه مش معناه نقل يعني ما يكونش لا لا بس انا بتكلم على ادنى حاله تجزي فيها الصلاه عشان ننقذ صلاه الناس وبالادله برضه مش بالمجامله لا بالادله واضح؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني هو لما راى الاعراض يصلي يعني هو لم يحتسب انه قرا تسبيحه واحده يعني هو بيصلي بسرعه حتى ما يكونش تسبيحه. وبعض الناس بيعمل كده. يعني بيقف على طول؟ كان الشيطان يعني بعض الناس بيعمل كده. أنا رأيت بعض الناس يفعلون كده. شفت ناس بس قالوا عليك أن تنكر عليهم؟ بالتي أحسن بالحكمة، بالليل والله. ممكن تيجي تنكر علي يعمل معك مشكلة في المسجد، إصرار في المسجد. فأنت تكون حكيم. بارك الله فيك. يقول في أن أفعال الجاهل في العبادة على غير علم لا تجزي، وهذا مبني على أن المراد بالنفي نفي الإجزاء وهو الظاهر. ومن حملوه على نفي الكمال ها نفي الجزاء في الإجزاء وفي الجزاء قال ومن حمله على النبي كمان تمسك لأنه صلى الله عليه وسلم لم يأمر بالإعادة بعد التعليم فدل على إجزائها وإلا لازم تأخير البيان. لا، الصحيح أن الرجل رضي الله عنه امتثل أمر النبي عليه الصلاة والسلام وصلى الصلاة المجزئة، لكن ما كل الحديث جاء مطولا حويا بكل وقائع القصة، جاء مختصرا أيضا. قال لم يأمر بالإعادة بعد التعليم فدل على إجزائها وإلا لزم تأخير البيان، كذا قال بعض الملكية. وتعقب بأنه قد أمره في المرة الأخيرة بالإعادة فسأله التعليم فعلمه، صح، كلام صح منضبط، فكأنه قال له أعد صلاتك على غير هذه الكيفية. قد احتج لتوجه النفي إلى الكمال بموقع في بعض روايات الحديث عنه الصواب يا إخوة أن النفي متسلط على صحة الصلاة على الإجزاء لا الجزاء. قال بما وقع في بعض روايات الحديث عند أبي داود الترمذي من حديث رفاعة بلفظ فإذا انتقصت منه شيئا انتقصت من صلاته اللي هو الاطمئنان. ها، وكان أهون عليهم من الأول أنه من انتقص من ذلك شيئا انتقص من صلاته فلم تذهب كلها. قالوا والنقص لا يستلزم الفساد، ولا أحيانا النقص فعلا يستلزم الفساد في مواضع إذا دلت عليه القرينة الشرعية، وهنا القرينة الشرعية قائمة أن الصلاة لم تجزئ من أساسها. ومعكم حديث حذيفة في الصحيحين أنه رأى رجلا ينقر صلاته ولا يطمئن فيها، فقال لو إن مت على هذا مت على غير الفطرة. وأخذ من العلماء تكفير تارك الصلاة، وبارك الله فيكم أن صلاة هذا الشخص الذي يصلي بهذه الهيئة غير مجزئة. زي فقال له إن مت على هذا مت على غير الفطرة، في بعضها مت على غير الملة. قال والأيام دي أظن إن الناس يا إخوة يعني صلاتهم تحسنت على الأول. أنا كنت أرى كثير من الناس من قبل فعلا يسرعون اليوم أصبح الناس في توادة في تمهل بسبب يعني مجيء العلم ومجيء الحديث وتفتح الناس، الناس انتقلوا من هنا إلى هنا واستفادوا. فعلا من قبل كنت أرى كثير من الناس ينقلوا على الأخرى، اليوم لما تشوف النسبة دي قليلة نادرة، وهذا من فضل الله. نعم، يقول وكان أهون عليهم من الأول أنه من انتقص من ذلك شأن انتقص من صلاته ولم تذهب كلها. قال هو النقص لا يستلزم الفساد وإلا لازم في ترك المندوبات لأنها تنتقص بها الصلاة. وقد قدمنا الجواب عن هذا الاحتجاج بشرح أول حديث من أبواب صفة الصلاة قوله ثلاثا في رواية للبخاري فقال في الثالثة أو في التي بعدها وفي أخرى له فقال في الثانية أو في الثالثة، ورواية الكتاب أرجح لعدم الشك فيها ولكونه صلى الله عليه وسلم كان من عادته استعمال الثلاث في تعليمه. قوله إذا قمت إلى الصلاة فكبر، يعني تكبيرة الإحرام وهي من الأركان الأساسية الهامة. في رواية للبخاري إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر، وأيضا استقبال القبلة إخوة شرط سابق وركن مقارن. قال وهي في مسلم أيضا كما قال المصنف وفي رواية البخاري أيضا الترمذي أبي داود فتوضأ كما أمرك الله ثم تشهد وأقم. والمراد بقوله ثم تشهد الأمر بالشهادتين عقب الوضوء لا التشهد في الصلاة، كذا قال ابن الأسلام هو الظاهر من السياق لأنه جعله مرتبا على الوضوء ورتب عليه الإقامة والتكبير والقراءة كما في رواية أبي داود. والمراد بقوله وأقم الأمر بالإقامة في رواية للنسائي وأبي داود ثم يكبر ويحمد الله ويثني عليه، إلا أنه قال النسائي يمجده ما كان يثني عليه. ثم ساق أبو داود في هذه الرواية الأمر بتكبير الانتقال في جميع الأركان والتسميع وهي تدل على وجوبه. قد تقدم البحث عن ذلك وظاهر قوله فكبر في رواية حديث الباب وجوب تكبير تكبيرة الافتتاح، وقد تقدم الكلام على ذلك في أوائل أبواب صفة الصلاة. قوله ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن في رواية أبي داود للنسائي من حديث رفاعة فإن كان معك القرآن فاقرأ وإلا فحمد الله تعالى وكبره. احنا ذكرنا أن بديل العجز عن قراءة الفاتحة يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. قال وفي رواية لأبي داود من حديث الرفاعة، وفي الحقيقة في حديث الرفاعة زيادة لم تأتي في حديث أبي هريرة، والعمدة على حديث أبي هريرة المتفق عليه. نفس حديث الرفاعة يا إخوة هو أيضا في قصة المسيء في صلاة، لكن حديث أبي هريرة العمدة عليه، وأما حديث الرفاعة فيه زيادات وأحيانا تفردات وشذوذ. قال ثم قرأ بأم القرآن وبما شاء الله ولأحمد وابن حبان، ثم اقرأ بأم القرآن ثم اقرأ بما شئت، وقد تمسك بحديث الباب من لم يوجب قراءة الفاتحة في الصلاة. لا فرق، هذا رجل عاجز عن قراءة الفاتحة، عن حفظ الفاتحة. قال وأجيب عنه بهذه الروايات المصرحة بأم القرآن، قد تقدم البحث عن ذلك في باب وجوب قراءة الفاتحة. قوله ثم اركع حتى تطمئن في رواية لأحمد وأبي داود، فإذا ركعت فاجعل راحتيك على ركبتيك وامدد ظهرك ومكن ركوعك. قوله ثم ارفع حتى تعتدل قائما في رواية ابن ماجه تطمئن، وهي على شرط مسلم. وأخرجها إسحاق ابن راهويه في مسنده، وأبو نعيم في مستخرجه، والسراج عن يوسف بن موسى أحد شيوخ البخاري. قال الحافظ فثبت ذكر الطمأنينة في الاعتدال على شرط الشيخين، ومثله في حديث الرفاعة عند أحمد بن حبان في لفظ لأحمد فأقم صلبك حتى ترجع العظام إلى مفاصلها. وهذه رواية ترد مذهب من لم يوجب الطمأنينة، قد تقدم الكلام في ذلك. ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، في دليل على وجوب السجود وهو إجماع ووجوب الطمأنينة فيه خلافا لأبي حنيفة. قوله ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، فيه دلالة على وجوب الرفع والطمأنينة، وقال أبو حنيفة يكفي أدنى رفع، وقال مالك يكون أقرب إلى الجلوس. قوله ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، فيه أيضا وجوب السجود والطمأنينة فيه، ولا خلاف في ذلك. قد استدل بهذا الحديث على عدم وجوب قاعدة الاستراحة، وسيأتي كلام على ذلك في الباب الذي بعد هذا، ولكنه قد ثبت في رواية البخاري من رواية ابن نمير في باب الاستئذان، باب ذكر السجود الثاني بالأرض ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، وهي تصلح للتمسك بها على الوجوب، ولكنه لم يقل به أحد. وعايز أقول لك إيه؟ إن جلسة الاستراحة الأصل فيها والصواب فيها أنها مستحبة. وأيضا يا إخوة هي يعمل بها إذا لم يحدث للمهتمين اضطراب. أحيانا لو الإمام يفعل جلسة الاستراحة يقع للمهتمين شيء من الارتباك، فإذا كان هناك ارتباك المهتمين فلا تفعلها. افعلها إذا كنت منفردا، افعلها إذا كنت وحدك في قيام الليل، في النوافل، في كذا إلى آخره. أما أنت مهتم وإمام هناك متابعة، هناك متابعة. يكبر هو قائم. يعني أنت قعدت جلسة الاستراحة وأنا بقوم أم أين الله أكبر. جميل كبر. يعني مش هي بس فيها مشكلة، يعني مش هي بس الثلاث. لا أحيانا بيسمعوك أنت تتحرك بيسمعوك من قبل ما تكبر. حتى لو كبر يا شيخ هما ما يجيش جلسة الاستراحة. لا أحيانا هما إيه؟ أحيانا أنت بس بتعمل كلامهم. جلست. هما سمعوك وأنت بتتحرك 2-3 كده قاموا قبلك. لكن التصرف اللي أنا بقوله ده سليم؟ لا بأس إذا لم يحدث ارتباك للناس وعدم متابعة. فترك الاستحباب هنا أولى والاتباع، والاتباع أوجب، الاتباع والاقتداء أوجب. التطوير الأولى أو التقصير؟ التطوير الأولى أو التقصير؟ حسب أحوال المصلين. إذا طولت قد يأتي لك أحد المصلين لك أهل أحد فعزك يعني أنت راعي قبل ما تقول الله أكبر وتستقبل قبلة كإمام شوف اللي وراك من، إذا كانوا ناس كبار ولا ناس صغار اختلفوا. كل واحد محتاج فكر خاص، كل واحد له يعني شفرة من الناس ولا ما يسأل ما يفهم الشفرة لا يصلي بالناس، لا يعني يكون فقيها في أحوال الناس. الضعيف يحتاج يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال واقتدي بأضعفه، واقتدي كن إماما لهم واقتدي بأضعفهم. طيب هنا يقول بارك الله فيكم وحتى تستوي هي قائما. قال ويمكن أن يحمل إن كان محفوظا على الجلوس للتشهد انتهى. فشكك البخاري هذه الرواية التي ذكرها ابن نمير بمخالفة أبي أسامة وبقول إن كان محفوظا قال في البدر المنير ما معنى. وقد أثبت هذه الزيادة إسحاق بن راوي في مسنده عن أبي أسامة كما قال ابن نمير وكذا البيهقي من طريق وزاد أبو داود في حديث رفاعة. ما فيش ما عادش كلمة لازم حاجة؟ ما عادش خالص عايزين كمان خارج التغطية يعني؟ لا مش هنمشي نصلي هنعمل ايه؟ مش هنمشي ان شاء الله وانا عارف كده بس مش معفوش خلاص انت برضه خارج التغطية الشبكة تعبانة جزاك الله خير. طيب يقول لنا وزاد أبو داود في حديث رفاعة فإذا جلست في وسط الصلاة يعني التشهد الأوسط فاطمئن وافترش فخي ذاك. وبعدين انتوا عارفين ان ده حديث طويل ان شاء الله ناخره الحصه المقبله ان شاء الله. فعلا كلنا الان خارج التغطيه. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. ان شاء الله الاسئله خارج عند السلام ان شاء الله. تفضل. حاج ابراهيم تفضل. بالنسبه للصعود الطريقه دي ليس فيها شيء. مفيش حاجه. ان شاء الله دروسنا في مسجد علي بعد الظهر اخوه قائمه اليوم ان شاء الله باذن الله في مسجد الفقه الاسلامي الفقه المسجد الكتاب المعروف ونحن في احكام صلاه الجماعه وسنه الجماعه. السلام عليكم.